بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ بعد أن انتهينا من قصة أهل الكهف ونتركهم في كهفهم، ثم ننتقل إلى القصة الثانية، واضرب لهم مثلا رجلين. الله جل جلاله علمنا ضرب الأمثلة. قال الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا. فلا تضربوا لله الأمثال، ضرب الله مثلا، أنتم لا تضربوا الأمثال، الله يضرب الأمثال، يعلمكم ويبسط المسائل بضرب هذه الأمثال. قال الله جل جلاله: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لذلك كان العلماء إذا قرأ المثل ولم يفهمه ولم يدركه بكى. قال سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هنا ضرب الله مثلا. تعالوا عايزين نفهم المثال ده. ضرب الله مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. الله جل جلاله قسم الأرزاق، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. تعالوا نفهم المثال ده، ان واحد ان ربنا جل جلاله ضرب مثلا رجلين، جعل واحد منهم جنتين. افهم بقى ان ربنا ادى واحد جنتين وواحد ما ادالوش حاجة. كان ممكن الجنتين دول يبقى واحد له جنة والتاني له جنة. لكن لا تضربوا لله الأمثال، ربنا اللي بيضرب المثل. جعلنا لأحدهما جنتين، ربنا باللي بيقسم الأرزاق، يعطي ويفيض ويزيد ويحرم ويمنع ويقدر لحكمة هو يعلمها سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. يعني لولا ان الناس يبقوا كلهم كفر كان ربنا يقول اللي يكفر له كذا وكذا وكذا وكذا مما ذكر الله. ربنا سبحانه وتعالى في قضية الرزق آية من آيات الله، آية من آيات الله أن فضل بعض الناس على بعض في الرزق، والتفضيل في الرزق ربنا سبحانه وتعالى ما جعلوش تفضيل للعبد. في سورة الفجر إيه؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا كلا، الوضع مش كده. مش معنى أن ربنا أعطاه وأكرمه ونعمه يبقى بيحبه، يبقى أكرمه، يبقى يقول ربي أكرما. لا، وش معنى أنه منعه وما أعطوش يعني معناه أن ربه أهانه؟ لا، الوضع مش كده أبدا أبدا. قال سبحانه وتعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. فالشاهد إيه؟ أن الفلوس مش علامة إكرام الله للعبد، ان عطاء الله مش علامة اكرام للعبد، ده هي ارزاق ومقسمها جل جلاله. وربنا لما قسم الارزاق ادى ده وادى ده ومدش ده ومدش ده سبحانه وتعالى لحكمة هو يعلمها سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا ضرب لنا المثال ده عشان نفهم القصة. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين. اتنين دول كانوا أصحاب، كانوا أشقاء، كانوا إخوة، كانوا قرايب، ما نعرفش. جعلنا لأحدهما جنتين، واحد من الاتنين عنده جنتين من أعناب، حففناهما بنخل، نخل حواليهم من جميع الجهات، وجعلنا بينهما زرعا. بين الجنتين دول زرع، الجنتين دول فيهم أشجار، في فرق بين الشجر والزرع. الزرع ده اللي هو بيتقلع ما بيقعدش، والأشجار دي اللي هي أشجار المعمرة اللي بتطرح كل سنة. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. الجنتين دول كانوا بيثمروا ثمر عظيم ما بينقصش، بيكتر بصفة مستمرة. وجعلنا وكلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. يعني كمان ميتهم فيهم في نهر في وسط الجنتين دول. يعني الراجل ده عايش الرخاء والنعيم بجميع أنواعه، مش ناقصه حاجة. الجنتين حواليهم نخل وفيهم زرع وبيؤتي أكلها كل سنة، ما بتنقصش حاجة خالص، وميتها موجودة في وسطها، يعني عايش الرخاء والنعيم. وكان له ثمر. في يوم كانت الجنة مثمرة في زمن الحصاد، فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفر. هو ده الإشكال الكبير الضخم اللي يضيع الخير كله، الزهو والخيلاء ورؤية الفضل على الآخرين، احتقار الآخرين وازدراءهم، الكبر، انه شايف نفسه أحسن من غيره. هو ده الإشكال. كان له ثمر زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال كده، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. دخل الجنة وهو متباهي، متكبر، حاسس بالخيلاء والزهر، حاسس انه يملك الدنيا وما فيها، حاسس انه غني وانه كبير. عشان كده ربنا قال إن الإنسان لا يطغى الرآه، الرآه واستغنى، نشف نفسه غني. قال لصاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قال لصاحبه أنا عندي فلوس أكثر منك، أنا أغنى منك، أنا أملك أكتر منك، أنا عندي ناس أعز منك، أنا أحسن منك. عارف قضية كسرة قلب صاحبه دي لعلها هي اللي أغضبت ربنا. ربنا سبحانه وتعالى عارف كلمة النجاشي دايما تخطر على بالي، لما كان سيدنا جعفر ابن أبي طالب في الحبشة وبعت له النجاشي، قال فدخلت عليه فوجدته في هيئة منكرة، يلبس لبسا خشنا ويجلس على الأرض ويأكل أكلا خشنا، فقال اجلس، فجلست وقلت ما لك أراك في هيئة منكرة. ملك ده بيبقى لابس ذهب وقاعد على كرسي ذهب وعلى عرش وملك. فقال له بلغني اليوم أن الله أظهر نبيه محمدا على عدوه، وإن الله يحب إذا جدد على عبده نعمة أن يظهر له بها تواضعا. كلمة جميلة ورائعة وحكمة، إن ربنا يدي عبده نعمة جديدة إن العبد يزيد بها تواضع لله وذل لله وخضوع لله والخلق لله، ما يزيدش بيها كبر وتكبر، يزيد بيها خضوع لله سبحانه وتعالى. الرجل ده كان له ثمر لما الجنة بتاعته أثمرت وشاف الثمر كده، والجنة بقى كلها بقت مليانة ثمر، قال له أنا أكثر منك مالا وأعز نفر. ازداد كبر، ازداد غرور، ازداد خيلاء، ازداد زهو بما منح. فكان هذا هو الخطر. ليه؟ أسرار الكهف، لازم نعرف السر هنا، أن من تكبر على الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.